Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Seisoene en weer هذه هي فصول السنة Hierdie is die seisoene الربيع الصيف Lente, somer. Al-kharif, wa-shita'. Herfs, winter. Al-sayfu har. Die somer is warm. Fi-sayf, tasta'u shams. In die somer skyn die son. Fi-sayf, nuhibbu an nadhhaba. للتنزه. In die somer stap ons graag. الشتاء بارد. Die winter is koud. في الشتاء تثلج أو تمطر. In die winter sneeuw of reën dit. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. In die winter Bly ons graag tuis. الجو بارد. Dit is koud. إنها تمطر. Dit reën. الجو عاصف. Dit is winderig. الجو دافئ. Dit is warm. الجو مشمس. Dit is sonnig. الجو صاف. Dit is helder. كيف الطقس اليوم? Hoe is die weer vandag? اليوم الجو بارد. Dit is koud vandag. اليوم الجو دافئ. Dit is warm vandag.